على سائر الأملات وتحفظ سائر الأملات، لكن أهم حاجة هي نزلة فيه لهذا الغرض ولهذا الخصوص. وما فيش مال لها، نقول بعد كده عبرة بعموم ليه؟ بعموم الغرض تحملها على كل الأملات، لكن في البداية في سبب مخصوص احنا كلنا. وبعد كده بيقولوا برضو بيسكروا عن العياش عن الباقر بيقول إيانا عنا إن الله يأمركم، إيانا إيه عنا يعني ربنا بيقصدنا احنا، إيانا عنا أن يؤدي الإمام الأول إلى الذي بعده، يؤدي إيه بقى؟ العلم والكتب والسلاح. في ثلاث حاجات لازم كل إمام لابد أن يكون أمين عليها ويوصلها للإمام الذي إيه؟ الذي بعد، اللي هي إيه؟ العلم، فينقل العلم اللي عنده، والكتب إذا كان عنده كتب وإيه؟ والسلاح، لأن هم زي ما قلت لك يعني بيتخذوا أسلوب الافاعي، يقول لك خليك لابد كده لحد ما ايه اما تردع بس، فماشيين بمبدا التقيه واني تخليك ساكت ساكت ساكت ساكت لحد ما نتمكن، ولذلك هم يوم ما هيتمكنوا هياكلونا، ودي مساله معروف عنهم تماما، وهم من اخطر من اعداء الدين علينا، اخطر من اعداء الدين علينا، لان طبعا هم عندهم كل من ينكر الكلام اللي احنا قلناه ده ينبغي ان يقتل ويمثل به كمان، يعني مش يطرح ويمثل به. فبيقولوا احنا في كل وقت من الاوقات لو لينا القوه يبقى كل من بغض عليه وآل بيته وكل من خالفنا القول يبقى لابد من يبادر، ملناش القوه يبقى نمشي بمبدا تقيه كده ونبقى قاعدين في حالنا بس ما نقعدش عن الدعوه، ونمالق الناس وندهنهم، ومفيش مانع لو لقينا التيار قوي نجاريهم الى ان نصل الى ما نبغيه وتبقى لينا الولايه، وبعدها نشوف معاهم حل ثاني. تمام. بداوا بعد هذا بقى يذكروا امورا خطيره جدا، فيذكروا في قول الله سبحانه وتعالى في سوره صاد ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والاعناق. معروف ان في سوره صاد ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. الجماعة الشيعة لما جم يفسروا الآية دي فسروها على خلاف ما كان عليه أهل السنة والجماعة، فاللي عليه أهل التفسير المعتدل وأهل السنة والجماعة إلى أن القصة ببساطة شوية جدا أن سليمان كان يملك خيلا جيدة، وكان ما بين الحين والآخر يستعرض الخيل وينتقي أجودها ليوقفه على الجهاد في سبيل الله، وكان سيدنا سليمان مفروض عليه صلاتين، صلاة تشبه صلاة الظهر وصلاة تشبه صلاة العصر عندنا في الوقت. فكانت النتيجة أنه في يوم من الأيام جلس يستعرض الخيل، فالقرآن بيقول إذ عرض عليه بالعشي، وبعض الناس بيعتقد ان بالعشي يعني بالليل، وده خطا، ان دي فرق بين العشي والعشاء. اقول العشاء يبقى ده من وقت غروب الشمس، وعشان كده بنقول بقى العشاء الاولى والعشاء الثانيه يعني المغرب والايه ليش. اما العشي بالكسر هكذا، فالعشي هو الوقت من بعد صلاه الظهر الى قبيل غروب الشمس اللي هو قلب النهار، ده يبقى اسمه بالعشي. فالقران الكريم بيقول اذ عرض عليه بالعشي، هو صلى الصلاه اللي تجلس صلاه الظهر عندنا، وبعدين جلس وبدا يستعرض الخيل. ما كان بقى الاستعراض ده للرياء وكبر النفس، ونقعد نقول ادي طياراتنا وادي دباباتنا وادي قواتنا واحنا بناخد على دماغنا، لا ما فيش الكلام ده خالص. الكبر والرياء والغطرسة والافتخار ده ما كان بيحدث عند هؤلاء، وإنما جلس يستعرض